الحمد لله تفرد بالوحدانية والخلق والإيجاد، وتنزه عن الشركاء والنظراء والأنداد، وآلى جل شأنه على عباده نعما لا حصر لها ولا تعداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم التناد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والهدى والسداد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره فدعا عليها عليه الصلاة والسلام. قال: حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. عباد الله، تأملوا هذه القصة، ما أعظمها وأدلها، ما أعظمها وأدلها على عظم شأن الشهادتين، ما أعظمها وأدلها على عظم شأن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يقف عليه المرء في هذه الحياة من الحجج الباهرات والدلائل الظاهرات على عظمة الرب جل شأنه وكمال قدرته وتدبيره سبحانه، وأنه جل وعلا يدبر الأمر لا شريك له، تفرد بالخلق والإيجاد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان ووقع كما شاء وما لم يشأ لم يكن. العباد كلهم طوع أمره، العباد كلهم طوع أمره وتسخيره وتدبيره جل في علاه. وهكذا عباد الله، ما يمر بالمؤمن في هذه الحياة من الآيات الباهرات كلها تدعوه إلى الخضوع لعظمة الله والذل بين يديه جل في علاه والإقبال على طاعته إخلاصا وتوحيدا. عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم الدال على عظمة الله وجلاله قال دالا ومبينا عظم شأن هاتين الكلمتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نعم عباد الله، إن الشهادتين بهذا الشأن العظيم وبهذه المكانة العلية عليهما قيام دين الله، وهما مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، ولا نجاة للعبد ولا فوز له برضا الله ولا دخول لجنته إلا بهذا المفتاح العظيم، الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا عباد الله، فإن يوم القيامة لا تزول قدم عبد فيه بين يدي الله جل وعلا حتى يسأل عن مسألتين عظيمتين، ما هي؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ جوابها في شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وتحقيقا وإخلاصا. وماذا أجبتم المرسلين؟ جوابها شهادة أن محمد رسول الله معرفة وتحقيقا وانقيادا. عباد الله، هاتان الشهادتان العظيمتان اللتان عليهما مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، عليهما قيام دين الله كله. فدين الله قيامه على شهادة أن لا إله إلا الله إخلاصا لله جل وعلا وتوحيدا، وشهادة أن محمد رسول الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وانقيادا. فمن لم يكن دينه قائما على هذين الأصلين العظيمين لم يقبل الله منه عمل ولم ينتفع بطاعة. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فدل الحديث الأول أنا أغنى الشركاء عن الشرك أن الأعمال أيا كانت لا قبول لها إلا بالإخلاص، ودل الحديث الثاني أن الأعمال لا قبول لها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله. الإخلاص لله هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. بهذا عباد الله يعلم أن الشهادتين لا تنفعان قائلهما بمجرد النطق والتلفظ حتى يحقق ما دلتا عليه من إخلاص لله جل وعلا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في معنى قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله جل وعلا، والصواب ما كان على السنة. أيها المؤمنون، إن مقام الشهادتين مقام عظيم جدا، فالشهادتان هما مفتاح الجنة، وبهما تتحقق المنة، فلا دخول للجنة إلا بهاتين الشهادتين. وليس المراد الإتيان بهما، وليس المراد الاتيان بهما نطقا مجردا، وإنما الاتيان بهما نطقا وفهما وتحقيقا لما دلتا عليه من إخلاص لله جل وعلا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهما عباد الله توحيدان، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد للمرسل جل وعلا بالإخلاص وإفراد العبادة له وحده، وتوحيد للمرسل صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. فعلى هذين الأمرين مدار النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، أحوال الناس مع هذين الأصلين العظيمين أربعة: الأول من كان مخلصا لله متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من كان مخلصا لله ولكن مبتدعا لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مخلص لله، والرابع من لا إخلاص عنده ولا متابعة. وكل هؤلاء هالكون إلا الأول المخلص لله جل وعلا، المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاءت أعماله على الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم الدعاء في هذا الباب ما يؤثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.